فالحديث ثالثا هو إرشاد لطلاب العلم وللعلماء وللدعاة إلى الله سبحانه وتعالى في بيان الطريق المحمود في التعليم والإرشاد والنصح والدعوة إلى الله سبحانه، أنها تكون بصورة ميسرة وبألفاظ وكلمات واضحة لا تعقيد ولا إغراب فيها، لأن المراد أن نوصل الناس والمدعوين إلى معرفة الحق لكي يعملوا به، فهم في حاجة إلى إيضاح ووضوح في الكلام والنصح والإرشاد، وليسوا في حاجة إلى غموض أو إلى إغراب في العبارات وتقعيد أو تعقيد في الكلمات، وإنما يريدون منا أن نوجههم إلى الخير. فهذا القرآن كلام الله يسره الله للذاكرين والقارئين، كما قال تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم موصيا عليا ومعاذا حينما أرسلا إلى اليمن لدعوة الناس إلى الدين والتوحيد، قال علم ويسر أو علم ويسر وبشر ولا تنفر. فينبغي على طلاب العلم أن يفهموا هذا المعنى وأن يعلموا أن العلم من حيث بثه ونشره بين الناس وإرشاد الأمة إليه لابد أن يكون بصورة بسيطة ميسرة، وهكذا سلك العلماء هذا المسلك بخلاف من خالفه من أهل الأهواء والجهال، يقعر في الكلام ويتشدق في الألفاظ ويأتي بالألفاظ الغريبة ليوهم الناس أنه على علم. الذي يعلم أنك على علم ويعلم ما في نفسك وجوفك هو الله سبحانه وتعالى. ثم من يعرف العلم من أهل الأرض يقيمون من هم العلماء، من هم طلاب العلم. هؤلاء العلماء هم شهداء الله في الأرض، يشهدون على الناس وعلى علومهم وعلى درجاتهم، ومع ذلك يشهدون بالظاهر ويكلون البواطن والسرائر إلى الله رب العالمين. لكن لابد أن نعلم أن التقعيد القائم على التقعير والتنظير المغرب والغرابة في الألفاظ والكلمات والإتيان بالألفاظ المستهجنة أو الألفاظ المدفونة التي لا يعرفها أخبر الناس بلغة العرب إلا بالرجوع إلى معاجم اللغة وإلى بطون معاجم اللغة، هذا ليس من علامات العلم. ولذلك تأمل في كلام العلماء قديما وحديثا تجد العبارات في كلامهم واضحة سهلة سلسة لا تقعيد فيها ولا تقعير. لماذا؟ لأن العلم أن تقول ما قال الله في كتابه وما قال النبي صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحة وما قاله أصحابه وقاله العلماء السائرون على هذا الدرب، هذا هو علم الشرع وهذا هو العلم النافع. بارك الله فيكم.